ثم قال الشيخ: ولا يجوز في البيع التدليس، وهو كتمان عيب السلعة عن المشتري. التدليس لأن هذا إيه؟ يعد من الأمور المحرمة، فالإنسان لا يحبه لنفسه، يبقى ما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك. يعني هل ترضى أن يغشك أحد أو يدلس عليك؟ طبعا لا. يبقى ما لا ترضاه للناس لا ترضاه لنفسك، وما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه للناس. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع بيعا فيه عيب يجب عليه أن يبينه، يعني لا يجوز أن يكتم. ليه؟ لأن الدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام. وسيدنا واسل بن الأسقع كما ورد في الصحيحين كان واقفا في السوق وباع رجل ناقة وهو حاضر، فرأى بخفها نقبا، نقب يعني خرم في الخف يمنع الناقة من تتابع السير، هذا عيب، كتمه البائع. فغفل واسله فأخذ المشتري السلعة الناقة ومشى، فنادى عليه سيدنا واسله وقال له: يا هذا، اشتريت للظهر أم للحم؟ يعني أنت جزار هتذبح وتبيع لحم، أو أنت أخذتها للسفر؟ قال: بل للظهر، أي للسفر أركب عليها. قال: إن بخفها نقبا وإنها لا تتابع السير. انظر، إن بخفها نقبا، يعني في عيب في الخف، والناقة لا تصلح للسفر، فيها عيب. فرجع الرجل فقال البائع لواسلة: لقد أفسدت علي بيعي، لأنه أنقص من الثمن. المشتري ردها له وأخذ عوضا عن العيب، أرش العيب. فقال: لقد أفسدت علي بيع. فقال: لقد بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وأي غشاش وأي كاتم للعيب لو سألته وقلت له: هل ترضاه لنفسك؟ يعني هل ترضى أن يكتم عليك أحد عيبا أو أن يغشك؟ فيقول لك: لا. طيب لماذا ترضاه للناس؟ ولا يجوز الغش أيضا، وهو أن يصف المبيع بصفة ليست فيه، سواء وصفه بالقول أو بالفعل، كتلطيخ ثوب عبد بمداد يوهم أنه كاتب، يوهم بهذا أنه كاتب والحال أنه ليس بكاتب، وخلط رديء بجيد، وخلط لبن بماء، وثوب بنشا. دي أنواع الغش. أصل الغش خلط الجيد بالرديء، هذا هو أصل الغش. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من غش، ومن غشنا فليس منا. أحاديث وردت بأكثر من لفظ. وطبعا أصل ورود الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مر بصبرة من طعام، قالوا في روايات أنها من قمح، فأوحى الله إليه أن أدخل فيه يدك، فأدخل صلى الله عليه وسلم يده فيه فوجده مبلولا، وجد بللا في القمح تحت، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء، يعني المطر نزل على القمح فبلله. قال: هل لا جعلته من فوق حتى يراه الناس؟ صلى الله عليه وسلم: هل لا جعلته من فوق حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منه صلى الله عليه وسلم. يعني حتى شوف بلل القمح المفترض أن يكون من فوق يعني حتى إيه يراه الناس، لأنه لو وزن طبعا البلل ده إيه يسقل الوزن يزود ها. فلو اشترى وزنا يبقى غبن لمين؟ وغش غبن للمشتري وغش له. الكيلو هيبقى كيلو ونص عشان المي. وإن اشترى كيلا ربما أفسد الماء القمح وهو لا يعلم، هو يكيله طبعا ويبقى يخلي المبلول من تحت مثلا والناشف من فوق، كل هذا لا يجوز طبعا. أو يثني على السلعة بما ليس فيها، ده غش برضه. يعني معاه جهاز يقول إيه ده فيه كذا وفيه كذا ويجلس كل 10 صفات وهو في وصف واحد بس، في السيارة في الساعة في المحمول في التلفزيون في أي شيء، يعني يثني على الشيء بما ليس فيه، يذكر مميزات ولا مميزة فيه. أو بالفعل، في غش بالفعل. يعني زمان العبيد كان فيهم الذي يكتب والذي لا يكتب، فالذي يكتب العبد الكاتب أغلى ثمنا من الذي لا يكتب، فهو يلطخ إيد العبد بحبر أو ثيابه بالحبر، يعني ده كاتب وهو ليس كذلك. أو مثلا يصبغ شعر العبد ولحية العبد وهو كبير سن مثلا 60-70 سنة يبيعه على أنه شاب صغير، كل ده حرام طبعا ومن باب الغش، هذا لا يجوز. قال وخلط رديء بجيد، يعني مثلا تمر رديء بتمر جيد، قمح رديء بقمح جيد. كثير جدا من أهل السوق يعني يخلط الأنواع المتوسطة والجيدة والرديئة، يخلطها مع بعضها ويبيع على أنها جيدة، ويقول هذه دي تشيل دي، ويقول كده. يعني يشتري مثلا سلعة ب50 وسلعة ب150 ويخلط ويبيع بال150، يقول لك اهو 150 شالت 50، هذا غش. والسوق مليئة بإيه؟ من هذا، من هذا النوع. وخلط لبن بماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشوبوا اللبن بالماء، يعني لا تخلطوا اللبن بالماء، فإن من كان قبلكم رجل، فإن في من كان قبلكم رجل كان يخلط اللبن بالماء، فاشترى قردا، اشترى قردا وركب السفينة، هو الظاهر بينقل اللبن من مكان لمكان في السفينة، فاشترى قردا، قال فلما توسط البحر أخذ القرد الصرة التي فيها الدراهم ثمن اللبن، وصعد إلى دقل السفينة، دقل يعني آخر الشراع من فوق، وفتح السرة وأخذ يلقي ثمنا، يلقي درهما في الماء ودرهما لصاحب اللبن. قال عليه الصلاة والسلام فألقى ثمن الماء في الماء فألقى ثمن الماء في الماء. شفت ازاي؟ ده دليل على أن الحرام لابد أن يذهب. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، فالذي ينفع الناس هو الحلال. فهنا لما أراد الله به خيرا هذا الرجل يعني أرسل إليه القرد حتى يخلصه من الحرام، فألقى ثمن الماء في الماء، قسمة عادلة، وكان يعني يخلط بمقدار اللبن ماء، يبقى كده بيبيع كأنه يبيع الشيء نصفه، يعني الكيلو يعتبر نصف كيلو لبن والباقي ماء، والماء لا ثمن له. فالقرد طهر الرجل من الايه؟ من المال الحرام. وزمان كان فيه ثياب منشاه، النشا طبعا بيظهر ان الثوب جديد، لكن الثوب الغسيل بيبقى تلقاه طري كده وايه ورقيق، فهو ينشيه ويبيعه على انه ايه جديد، ده ايضا حرام، ده غش بالفعل، ده هذا غش بالفعل. زي اللي بيجيب ثياب مغسولة وقديمة ويعني يحط عليها مواد ويكويها ويطبقها، ده تطبيقة معلمين، ويبيعها لأنها إيه جديدة. موجود هذا أيضا في بعض المحلات يعني. قال ويجب على البائع الإخبار بكل شيء إذا أخبر به المشتري قلت رغبته، إذا أخبر به المشتري قلت رغبته في المبيع، كثياب الموتى وثوب الأجزم والأبرص والثوب المقمل ونجاسة الثوب الجديد، فيجب عليه إذا أراد بيعها مرابحة أن يبين أنه عقد على كذا أو نقد عنه كذا وكذا. يعني في أشياء لو ذكرها المشتري البائع للمشتري قلت رغبته أو قلل الثمن على الأقل، كثياب الموتى مثلا، يعني واحد ميت أحيانا يبيعون ثيابه، فهنا لو قال له هذه ثياب ميت ممكن لا يشتري وممكن يشتري بثمن بخس، لكن يجب عليه أن يبين. أو ثوب المريض الأجزم أو الأبرص، لأنه بعض الناس طبعا لا يرضى أن يشتري ثوب الأجزم والأبرص، تقل رغبته فيه أو يرخص في الثمن. وكذلك الثوب المقمل الذي يعني فيه قمل ولو كان قليلا يجب أن يبين. وكذلك الثوب الجديد المنجس، يعني ممكن تكون أصابته نجاسة فيحتاج إلى غسله، يبقى بدل مكان ثوب جديد أصبح ثوبا غسيلا، وفرق بين الغسيل والجديد، لكن يبين يقول أصابته نجاسة فأنا غسلته، حتى ولو قل الثمن، بدل أن يأكل حراما. ثم رجع وقال فيجب عليه إذا أراد بيع السلعة مرابحة أن يبين أنه عقد على كذا أو نقد عنه كذا، يعني اشتراه مرابحة، اشتراه نقدا أو إلى أجل، أو تجاوز عنه في الزيف، يعني دفع فلوسا فيها مزيف فسامحه الايه البائع، لانه طبعا الفلوس الزائفه بتبقى غير الفلوس الايه الخالصه، لانه طبعا زمان كانوا يخلطون الذهب بالنحاس، النحاس إن هو النحاس الشبه اللي هو النحاس الاصفر، في نحاس اصفر يقال له النحاس الشبه، يعني شبه الذهب، إلى الآن موجود النحاس الأصفر، يعني شكله لما تلمعوا يكونوا إيه مثل ذهب. هنا طبعا في فلوس زمان كانوا يخلطونها بإيه بالنحاس، فلوس الذهب الدنانير كانوا يخلطونها بنحاس الشبه، فدي يسموها فلوس مزيفة يعني مغشوشة، فممكن واحد يجي يخبر عنها يقول له خلاص أنا أخذها على أنها سليمة ويتجاوز عنها لما يكون إيه خفيف الزيف فيها يعني.